سيدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله بارك فيكم. شكر الله لكم إجابة الدعوة. جزاك الله خير. نرحب بكم مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، نزار من العراق. تفضل يا أستاذ نزار، وأهلا وسهلا بك. تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ، حيا الله ضيفك الكريم شيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟ مرحبا بك يا أبا محمد، أهلا وسهلا. ونعتذر المرة الماضية ما أجبنا على أسئلتك. صحيح. نعم، اليوم أطرح الأسئلة يا شيخ. تفضل. الآية الكريمة: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سيد الفاضل المفسرين اختلف بكلمة الروح، ما معنى الروح هنا؟ السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. سيد الفاضل، هل في جميع الفتن الإنسان واجبا عليه التزام داره والسكوت، أم هناك ضوابط لهذا، وما معنى هذا الحديث؟ طيب. السؤال الثالث شيخي، لا يزال قوما يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ما معنى حتى يؤخرهم الله؟ أستاذ أحمد حفظك الله، أرجو أن يجاوب على الأسئلة الثلاثة التي طرحتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أستاذ نزار. أم محمد معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو ممكن بسأل. ممكن يا أختي، تفضلي. ممكن بسأل أخوي عن حكم. تفضلي يا نعم. أخوي اللي عنده يعني أولاد مراهقين، نعم، يتهاونون في الصلاة. نعم. طيب، قصدك شو العمل معهم؟ يعني ما العمل؟ يعني هو يدخل بذمة الإنسان. طيب. إني الله أسكت أتركهم حاولت. طيب. معاهم. أبشر يا أخي. تسمعين إجابة إن شاء الله كريمة. شكرا لك يا أبو محمد. أبو عمر من تونس، تفضل. أخوي أبو عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أبو عمر من تونس. أحياك الله يا أبو عمر. أريد أن أسأل الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. المرة الثانية أسأل ولا ما تلقى الجواب. طيب. والسؤال الثاني عن الولي، ما معنى الولاية معنى في ولي الأمر الشرعي؟ طيب، من هو ولي الأمر الشرعي؟ طيب. نعم. تسمع إجابة أبو عمر، شكرا جزيلا لك. سعد من الكويت تفضل. تفضل أخوي سعد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سعد. طال عمرك أيه أهون وأيه أخطر، عين الحاسد طال عمرك ولا طال عمرك سحر الساحر طال عمرك؟ وبعدين السؤال الثاني، طال عمرك بقيت أسألك عن من وكلوني طال عمرك من 20 سنة لحم خنزير وأنا ما أدري طال عمرك، حطوه بمبردات في مطعم وكليته من مدة 25 سنة 30 سنة تقريبا يعني. طيب. وتحياتي لكم، وما قصرتم، ونشكركم ونشكر القناة والعاملين والقائمين عليها. وشكرا. ولك الشكر يا أستاذ سعد، شكرا جزيلا لك. عبد الله معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الشيخ. تفضل يا سعد. اي، اذا عندي سؤال، اذا دخل المأموم في الصلاه والامام يقرا، هل ينصت ولا يقرا الفاتحه؟ طيب أبشر. تسمع إجابة. شو اسمه؟ شكرا. عبد الله. معي؟ أم عبد الله تفضلي. ألو. تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ. في الآونة الأخيرة كثر خروج النساء بالعاملة المنزلية إلى السوق. تخرج بها إلى السوق. نعم. غير محجبة لوجهها، يعني غير متحجبة، عليها فقط حجاب بدون نقاب، وجهها مكشوف. نعم. عندما أخاطب هذه المرأة بأن هذه العاملة لابد أن تحجب، تأتيني إجابتين. بعضهم تقول هذه كافرة أصلا لا يجب عليها الحجاب. نعم. والبعض الآخر تقول أنا حاولت أن يعني أحجبها وهي رفضت. سؤالي الآن، ما حكم خروج المرأة بعاملتها إلى السوق وهي كاشفة الوجه؟ طيب. الأمر الثاني، هل على مكفولتها إثم في خروجها بهذا الشكل؟ يعني بعضهم أخوفهم، أخوف المرأة فأقول أنت آثمة، الإثم عليك أنت صاحبتها، عندي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهي رعيتي، يعني من رعيتك. واضح سؤالي يا شيخ؟ تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك. في سؤال آخر. تفضلي. سؤال آخر، في نفس الوقت يخرج النساء ببناتهم وهن قد أعطاهن الله من الجمال وما شاء الله. طيب. فإذا أمرت المرأة بأن تحجب ابنتها قالت هي لم تبلغ، هل الحجاب وهي تكون فتية وجميلة وطويلة وجسيمة قد تكون في جسمها أطول من الأب؟ طيب. قد تعانق الأم أو أكثر، يعني قد تكون ببطول الأم أو أكثر. واضح يا أم عبد الله. زين. نعم. أرجوك يا أحمد، يعني لحاجة مجتمعنا خصوصا منطقتنا ودولتنا لابد أن تجيبوا على هذا السؤال. أنا من تباركم لكي أسجل. شكرا لك يا أم عبد الله، بارك الله فيك. أعود لضيفي الكريم وأسئلة الأخ نزار من العراق، طرحها في حلقة ماضية وهما يعني مشاهد مداوم على الاتصال والتواصل معنا، لذلك نحن يعني أحيانا نرجع أسئلة حقيقة عميقة ودقيقة. نعم. يسأل عن قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يسأل عن الروح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقضبنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. المقصود بالروح في هذه الآية أو في سورة عامة سورة النبأ، نعم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، أكثر المفسرين أن المقصود به هو جبريل عليه الصلاة والسلام، سمي بالروح تكريما له لأنه ينزل بالوحي وهو الروح كما سماه الله عز وجل، وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان، سبحان الله. وأيضا جاء النص على هذا في سورة القدر في قول عز وجل تنزل الملائكة فيه والروح، نعم، سبحان الله. الروح من الملائكة فهو داخل في الملائكة في الآيتين، هنا قال يوم يقوم الروح والملائكة وهنا قال تنزل فيها أيضا الملائكة والروح، سبحان الله يا أخي. يعني تخصيصه بالذكر عليه الصلاة والسلام لشرفه وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الأسلوب المعروف في لغة العرب، صحيح، أن يأتي إفراد بعض أو ذكر بعض أفراد العام من باب الثناء عليه والإشادة بمكانته وتميزه عن بقية المذكورين. الملائكة كلهم عباد الله المكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن أفضل هؤلاء الملائكة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختصه الله سبحانه وتعالى بالنزول بالوحي على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك سماه الله عز وجل بالروح. إذن المقصود بالروح على قول جمهور العلماء هو جبريل عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي، يسأل عن ضابط الفتنة وهل كل ما يحصل في مجتمعات المسلمين وبلادهم هو فتنة ينبغي أن يترك ولا يعني يسعى فيه أو يساهم فيه؟ هذا سبحان الله من المعجزات العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعلم ما سيحدث بين أصحابه من فتن ومصائب وحروب وقتل وسفك دماء بغير حق، وما سيحصل أيضا في بقية أمته. إذا حصل هذا في عهد الصحابة فلا عجب أن يحصل في من بعدهم سبحانه. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في التحذير من هذه الفتن والحث على تجنب هذه الفتن والخوض فيها سواء باليد أو باللسان. وسبحان الله مما أخبر به عليه الصلاة والسلام هو أيضا من نبوآته العظيمة التي تدل على أنه يأتيه الوحي من السماء، وأن ما كل ما يقوله حق وصدق وهو وحي من الله عز وجل. قوله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا، ويشير إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سبحان الله. وقال عن عمار تقتله الفئة الباغية، عمار بن ياسر سبحان الله. قال عن عمر بن الخطاب وعن عثمان لما رقى الجبل ومعه هذان الصحابيان الجليلان وكذلك أبو بكر رضي الله عنهم أجمعون رضي الله عنهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام لما اهتز الجبل ولعله اهتز طربا وفرحا بركوب خيرة عباد الله في ذلك الزمن فوقه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كله، فضربه عليه الصلاة والسلام بقدمه وقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وأبو بكر وشهيدان. يعني عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. حديث أيضا أبي هريرة المشهور في الصحيحين هو جاء من طرق عديدة، قال عليه الصلاة والسلام لما جاء عثمان يستأذن وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر وقد دلوا أرجلهم في ذلك البئر، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعرف عليه الصلاة والسلام أن عثمان رضي الله عنه سيقتل. سبحان الله، شيء عجب يا أخي، على بلوى تصيبه. إذن هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة التي تدل على صدق نبوته، وهو كان يعلم أن هذه الفتن ستحصل في هذه الأمة وخاصة في عهد الصحابة رضي الله عنه، فكيف بمن بعدهم. بل أعجب من هذا أنه كان مع أمهات المؤمنين، مع زوجاته رضي الله عنهن عليه الصلاة والسلام، فقال ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب، وهو اسم مكان بين مكة والشام سبحان الله. وفعلا مرت به عائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير وجمع من الصحابة في الليل، ونبحتهم كلاب الحوأب، فقالت ما هذا المكان؟ قالوا هذا مكان يسمى الحوأب، فتذكرت الحديث وبكت وأرادت الرجوع، فجاءها من قال لها أنه يعني من قال هذا فقد أخطأ وليس هذا هو الحوأب، واسمع لأمر يريده الله عز وجل، وحصلت الفتن التي حصلت. فكان مما كان يقول عليه الصلاة والسلام أنه ستكون فتن، ستقع فتن في هذه الأمة بل بين الصحابة رضي الله عنهم، قال ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وقال عليه الصلاة والسلام قال لتكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، في بعض الروايات قال فإذا جاء يريد قتلك فاكسر سيفك سبحان الله ولا تقتله. وهذا حينما تقع الفتنة بين أهل الإسلام بين الموحدين، وكل ويكون كلا الطائفتين من المجتهدين ويريدون الحق، كما حصل بين علي ومن معه رضي الله عنهم وبين معاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين، كلهم كانوا مجتهدين ويريدون نصرة دين الله عز وجل، اختلفوا في الاجتهاد. علي رضي الله عنه أراد أن يستتب الأمر له يعني يتوطد الأمن في كل أرجاء الدولة ليتمكن من قتلة عثمان فيقتص منهم ويقتلهم، قاتلهم الله وكان في جيشه، ويعرف أنه لو الآن أراد قتلهم لحثارت فتنة وكانت معهم قبائلهم، ولا يزال الناس أيضا يعني عندهم نشوة الثورة مع الأسف بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فربما تدمر بلاد الإسلام. معاوية وطلحة والزبير وعائشة ومن معهم رضي الله عنهم أجمعين قالوا لا يمكن أن نسكت عن دم عثمان رضي الله عنه. حصلت الفتنة سبحان الله، ولها تفاصيل كثيرة ذكرها الفقهاء والمؤرخون لا نريد نتكلم عنها الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في مثل هذه الفتنة بين طائفتين عظيمتين من المسلمين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب عليك والأليق بك ما دام الأمر لم يتضح لك أي الفريقين هو على الصواب وعلى الحق أن تلزم بيتك، وأنت إذا كنت قاعدا فأنت خير من القائم في الفتنة، والقائم خير من الماشي وهكذا، ولذلك اعتزل الفتنة عدد من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وآخرين رضي الله عنهم، وأبوا أن يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية، لكن من الصحابة رضي الله عنهم من رأوا أن الصواب والحق مع علي رضي الله عنه فقاتلوا معه، فعلا كان الحق معه رضي الله عنه. صحيح أن البقية كانوا مجتهدين لكن اجتهدوا فأخطأوا، ومن قاتل مع معاوية والزبير وطلحة وعائشة ومن معهم رضي الله عنهم كانوا أيضا يرون أن الحق معهم، أنه يجب أن يقتص من قتلة عثمان وأن يبادر بذلك ليشفى غيظ أهل الإسلام، وهؤلاء أيضا مستحقون للقتل من جهة القصاص ومن جهة أيضا الإفساد في الأرض. صحيح. فعلى أي حال كانت هذه الفتنة، ولذلك يا أخي إذا التبس الأمر ولم يتضح الإنسان أي الطائفتين على الحق، فإنه في هذه الحال مأمور باعتزال الفتنة كلها، وأن يغلق عليه بابه ولا يخوض بالفتنة لا بيده ولا بلسانه. لكن إذا تبين له الحق فالواجب عليه أن يقف مع أهل الحق وأهل العدل. الله، وهذه قضية غاية في الأهمية. الآن مثل الفتنة اللي حتحصل في العراق، والأخ نزار من العراق، وأسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا في العراق وفي سوريا ولبنان واليمن وفي كل مكان. الآن فتن عظيمة يا أخي تحصل مع الأسف بين المنتسبين للإسلام من الروافض ومن الخوارج وأيضا بعض الجبهات الإسلامية البيضاء الناصعة والله الحمد التي تقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فأنا أقول يا أخي إذا التبس عليك الأمر فاعتزل كل هذه الفرق، لكن إذا تبين لك الحق مع من فيجب أن تقف مع أهل الحق وأن تقاتل مع أهل الحق. نعم. كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، شوف كلام ربي، أمر نعم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، الله أكبر، فإن فات فأصلحوا بينهما. إذا تبين لك أن إحدى الطائفتين على الحق لا تقول والله هذه فتنة وأعتزلها، لا، يجب أن تقف مع أهل الحق وأهل العدل وأن تقاتل معهم أهل البغي وأهل الضلال حتى يعني تطبق الشريعة في أرض الله عز وجل وينصر أهل الحق. بارك الله فيكم. يسأل عن لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أيضا هذا حديث عظيم سبحان الله وجليل، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يتأخر عن الصلاة. نعم الله سبحان الله يا أخي، يعني الإنسان ربما يتأخر في البداية عن التبكير إلى الصلاة فلا يأتي إليها إلا بعد الأذان، ويكون كما قال بعض الصرف لا تكون كالسارق لا تأتي إلا بعد أن ينادى عليك. سبحان الله، الله المستعان، وصلى الله يرحم حالنا ويتوب علينا. وربما أيضا مع الأيام يتأخر حتى تفوته السنن الرواتب القبلية، السنة الراتبة. نعم. ثم يتأخر حتى تفوته تكبيرة الإحرام، ثم يتأخر حتى تفوته الركعة الأولى، ربما يتأخر حتى تفوته الجماعة فيقضي سبحان الله، أو يصلي مع جماعة أخرى، وكما قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولا يزال الرجل أو لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخر. حتى يؤخرهم الله، نسأل الله العافية، حتى يحرم من الصلاة مع الجماعة بالكلية. وهذه خطوات الشيطان سبحان الله، شيئا فشيئا يأخذ العبد المؤمن بالتدريج، يقعده عن الطاعة ويوهن عزيمته ويثبطه شيئا فشيئا حتى يرى أنه في يوم من الأيام وما كان يتصور أنه يصل لهذا المستوى ربما تفوته صلاة الجماعة كلها، صلاة الجماعة كلها، أو تفوته تكبيرة الإحرام ويكون هذا عادة وديدنا له، وربما والعياذ بالله بعض الناس حتى تفوته الصلاة في المسجد فيظل يصلي في بيته، ثم أيضا مع الأيام لا يزال يتأخر حتى يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي الصلاة حتى في بيته، في البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، أن الإنسان إذا يعني قعدت به همته وضعفت عزيمته وأخذ يتأخر وسمح لنفسه بذلك فإنه لا يأمن على نفسه أن يترك الصلاة، وهذا شيء مشاهد سبحان الله، وليس هذا خاصا في الصلاة، صحيح أنه جاء يعني ورد في موضوع الصلاة لكنه في كل الطاعات والعبادات سبحان الله، لا يزال الإنسان يتأخر شيئا فشيئا ويسمح لنفسه بذلك ويبحث عن مبررات وأعذار وحيل نفسية تعفيه من الحرج حتى يأتي عليه زمان لا يتوقع أنه يصل إلى هذا المستوى. وعكس ذلك أيضا في باب المعاصي سبحان الله، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وفي الآية الأخرى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبحان الله، هذا في باب إقعاد الإنسان عن الطاعة والمسابقة إلى الخيرات، وفي أيضا إيقاعه في المعصية وتهوينها عليه، تجد أنه مثلا في موضوع الزنا عافانا الله وإياكم جميع إخواني المسلمين ما كان يفكر أنه في يوم من الأيام يمكن أن يفعل هذه الفاحشة النكراء والعياذ بالله ويعصي الله، لكنه تساهل بالنظر الحاح، ينظر إلى الصور الأجنبية، صور النساء الأجنبيات في الشاشات وعبر المواقع الإلكترونية وعبر الصحف والمجلات وفي الطرقات والشوارع والأماكن العامة ويتساهل بهذا. ثم سبحان هذه الخطوة الأولى، يبدأ والعياذ بالله بالبحث عن المواقع الإباحية التي لا تكشف فقط الوجه أو حتى الصدر أو النحر، بل تكشف العورات المغلظة وتعرض الزنا والفواحش والعياذ بالله. ثم يجد نفسه في يوم من الأيام يمارس الزنا شيئا فشيئا، وهذا معنى قول الله عز وجل: ومن رحمة الله العباد لا تتبعوا خطوات الشيطان، والطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: أنا شاب في 37 من عمري، تزوجت ثم طلقت زوجتي وأنفقت لها جميع مستحقاتها بعد الطلاق وأعطيتها إياها، وكان لي عدة مشاريع لم يكتب لها النجاح، منيت بخسائر كبيرة واضطرت إلى أن أبيع شقتي وسيارتي من مصر طبعا، ويقول: أنا الآن أريد أن أشتري شقة كي أتزوج وأستقر بها، لكني قدمت على كثير من محلات التخصيص ولم أجد، فهل يجوز لي أن أحصل على قرض للحصول على مبلغ مالي مقدم من طريق التمويل العقاري، وتسديد المبلغ للبنك مقدم 20% من أصل المبلغ والسداد على 20 سنة للأقساط، علما بأن العقار ملك لأشخاص وليس ملكا للبنك، وهل يعتبر ذلك من باب الاضطرار أم لا؟ هذا الله يحفظك، قد يكون بطريقة شرعية فيجوز، وقد يكون بطريقة ربوية فيحرم. نعم. إن كان مقصود الأخ أن هذا العقار الذي يريد شراءه، سواء كان شقة أو بيتا أو أرضا أو مزرعة، كان مملوكا لشخص أو عدة أشخاص، ثم البنك يشتريه حتى يملكه ملكا تاما، وبعد تملك البنك له يبيعه على الأخ السائل بالتقسيط، سواء لأجل سنة أو سنتين أو 20 سنة أو 30 سنة، وسواء طلب منه دفعة مقدمة أو كان سيقسط عليه المبلغ كاملا، كل هذا جائز، لأنه الآن أخذ قيمة الأرض وزيادة ربح للتأخير مقابل الأجل. نعم. ومعروف أن قيمة السلعة أي سلعة يعني بالأجل ستكون أكثر من قيمتها حالة، وهذه الزيادة مقابل سلعة وليست مقابل نقد بنقد. نعم. الذي هو الربا، فهذا لا بأس به ما دام حصل فيه تراضي. نعم. بين الطرفين. وفي شيء عفوا الشيخ يقول: هناك طريق آخر عن طريق بنك الإسكان الذي يملك البيت، يملك العقار، مع دفع 30% 3 أقساط مقدارها 30% من المبلغ والباقي على 15 سنة. ما في إشكال، قلت لك يعني. نعم. هي المسألة يعني واحدة. نعم. الصورة الثانية وهي يعني التي أخشى منها، وهي تسمى في الغرب واللغة الإنجليزية بالمورجج، معروفة مشهورة عندهم. البنك لا يملك البيت. نعم. لكنه ممول، تأتي إليه تقول: والله هذا أريد هذا البيت أو هذه الأرض أو هذه الشقة عند الأخ أحمد، سيبيعها مثلا بمليون ريال، فيقول بك: ما عندي مانع، أنا أعطيك تمويلا مقداره 1,000,000 ريال، ثم تدفع لي كل سنة فائدة ربوية مقدارها مثلا 5% أو 3%. هذا هو الربا بعينه. نعم. لأن البنك في هذه الحالة مجرد ممول ولا يملك البيت. صحيح أنه سيرهن البيت، سيرهن البيت، هذا معروف، الرهن حتى صحيح عند غير المسلمين في في في دول أوروبا وأمريكا عندهم الرهن كما هو عند المسلمين. فرهنه له هنا ليس معناه أنه كان يملك البيت، لا، هو الآن رهن البيت لأجل أن يوثق دينه الربوي. صحيح. بحيث إذا عجزت عن السداد من حقه يذهب يبيع البيت ثم يستوفي حقه ويعطيك ما بقي إن كان بقي شيء. نعم. أو يطالبك بالباقي إن كان قيمة البيت لم يتوفي بالقيمة. إذن هذه الطريقة محرمة وهي طريقة الربا. نعم. والطريقة المباحة كما ذكرت أن تذهب إلى البنك وتقول: أنا أريد هذه الأرض وهذا العقار وأنا غير قادر على الدفع الآن، أريد أن تشتريه لصالحي. هذا يسميه العلماء بيع، يسمونه بيع المرابحة للآمر بالشراء. نعم. الآمر بالشراء، فيشتريه البنك فعلا بعد أن يتأكد من استحقاق لهذه القيمة التي عرضها صاحب البيت الأصلي، فإذا اشتراه وملكه باعه على صحيح العميل. نعم. بيع تقسيط، سواء كان يدفعه كل شهر أو كل سنة أو في نهاية المدة حسب ما يتفقان عليه. نعم. وبالنسبة التي يتفقان عليه فهذا لا بأس به، بشرط أيضا أن لا يكون في العقد شرط ربوي، لأنه مع الأسف الشديد بعض البنوك، وهذا موجود حتى عندنا في البنوك الربوية، فعلا يملكون البيت ويبيعون عليك بالتقسيط، لكن المشكلة يفسدون العقد بشرط ربوي، وهو أنهم ينصون على أنك في حال التأخر عن سداد قسط من الأقساط فإنهم يعطونك مهلة أجل، زيادة أجل مع زيادة ربح. هذا ربا الجاهلية. صحيح. يعني حينما يحل الدين يأتي المرابي والعياذ بالله إلى المدين فيقول له إما أن تقضي يعني تسدد، وإما أن تربي يعني نزيد لك في الأجر ونزيد عليك في الثمن. هذا هو ربا الجاهلية. بعضهم ذهب يتحايل، يعني كما قال أيوب السختياني رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ومن خيرة التابعين، يقول إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجه لكان أهون. ماذا يفعلون؟ بدل أن يقول نمهلك ونزيد عليك في الربح فنقع في الربا الصريح، قالوا لا، نأخذ منك وكالة توكلنا في العقد أنه في حال تأخرك عن سداد قسط من الأقساط، فأنت توكل البنك بشراء سلعة من السوق بقيمة الدين الذي حل عليك، القسط الذي حل عليك، ثم نبيعها بالأجل إلى طرف ثالث. شوف كيف البلاء. نعم. نبيعها لصالحك، فبدلا يلزمك مثلا تسدد 1000 ريال يلزمك تسدد 1100 ريال أو 200 ريال. الله، هذا هو الربا بعين أيضا، هذا لا يجوز. نعم. فإذا خل العقد من هذا الشرط الربوي وكان بالطريقة التي ذكرت يملكها البنك ملكا تاما قبل أن يبيعها على العميل، فالحمد لله التمويل صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم هارون من الجزائر، تفضلي. تفضلي أم هارون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. أسأل الشيخ. تفضلي السؤال. الشيخ أغيان بابين أبواب الجنة يدخل منه يدخل منه الصائم. السؤال، أي الأيام التي ترجى صومها؟ أنت عفوا تعيدين السؤال بروية شوي. نعم، قلت لك ريان باب من أبواب الجنة. نعم. يدخل منه الصائم. الصائم نعم. يعني أي الأيام التي يرجى صومها لنيل هذا الفضل، وهل يجوز للمرأة المتزوجة أن تطلب من زوجها أن يتركها تصوم يوم وتفطر يوم؟ أي صيام داود عليه السلام. أحسنت، بارك الله فيك. طيب أبشر وجيه إن شاء الله تعالى. سؤال آخر. عندي سؤال ثاني إن أمكن. تفضلي. الشيخ، توزع عندنا في المساجد كتيبات مطبوعة مكتوب عليها هذه قصة الراحة، هكذا مكتوبة هذه قصة الراحة، ويذكر فيها حديث جد طويل للرسول صلى الله عليه وسلم لكن دون إسناد. ما هو ما اسم الصلاة هذه؟ لا لا، هو كتاب مكتوب عليه هذه قصة للراحة للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، مكتوب عليها روية عن ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رسول صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها ووجدها تطحن شاعرا وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت يا أبي من أهل، وبدأ يبكي معها. يعني طيب قصة. تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا مهروف. شكرا لك. عبد الرحيم معي، تفضل. تفضل يا أخي عبد الرحيم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أبغى أسأل الشيخ عن حكم الشرع في قطع وتشويه الأعضاء التناسلية عند السيدات اللي يسموه ختان النساء، لأنه كلنا نعلم. أنا دكتور استشاري وأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز في النساء والولادة، وفي أبحاث كثيرة في الموضوع هذا. نعم. من الناحية الطبية في حوالي 2% في اليمن بيموتوا، الدراسات بتقول في يموتوا في اليمن بسبب الختان، فأبغى أعرف ناحية الشرع إيش الحكم الشرعي في اللي بيصير في أفريق، في الدول الأفريقية وبعض الدول العربية باسم الشرع في الختان النساء. وشكرا. تسمع إجابة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم. أبو محمد معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عبد العزيز الله يحفظك، ما حكم خروج البنات الصغيرات على المسارح ورقصهن واستعراضهن أمام الجماهير؟ سنت إن شاء الله. شكرا الله. شكرا يا أستاذ. أبو محمد من العراق، تفضل. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ؟ حياكم الله. مرحبا يا أبي محمد. الشيخ المسافر نعم له أن يقصر الصلاة. نعم. فإذا وجد في الطريق مسجد تقال فيه الجماعة. أيوة. هل يصلي الجماعة ويترك القصر؟ طيب هذا طيب. هذا الذين يصلون هم ايضا مثلكم مسافرين. لا يمكن اهل القريه واهل لا اهل المنطقه يعني مو مسافرين. طيب ابشر ان شاء الله. تسمع اجابه يا اخي. شكرا جزيلا لك. واذا وصل الى مكان قاصده يترك القصر ويصلي في المساجد. طيب ابشر ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. عود لكم فضيلة الشيخ. أم محمد تقول عندي أولاد في عمر المراهقة وهم يتهاونون في الصلاة وتأمرهم أن يلتزموا الصلاة ويؤدوها في وقتها لكنهم يعني قد لا يستجيبون لها وبالتالي الإلحاح عليهم الأمر يسبب متاعب لمن يأمرهم بذلك. هل تستمر بذلك أو تتركهم وشأنهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والله عز وجل يقول أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا مخاطبا كل المؤمنين رجالا ونساء قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والرجل راع في بيته وأهله ومسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. ثم قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الوالدان على وجه الخصوص وكذلك الإخوة والأخوات من يعيشون في بيت واحد من القرابة وغيرهم هم واجب عليهم أن يتناصحوا ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. حتى الإخوان إذا كان هناك إخوان أو أعمام أو أخوال أو خالات أو عمات أو زوجات الأبناء نعم. يجب أن يناصحوا من حولهم من أهل البيت من رجال ونساء بالطريقة الشرعية المناسبة والتي يعني لا يكون فيها إهانة للآخرين أو انتهاك لحقوقهم أو فيها أيضا تعدي لحرمات الله بتعريض المرأة نفسها للفتنة. فالواجب والتناصح. نعم. والله سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فإذا كان هذا يا أخي مع عامة المؤمنين والمؤمنات فكيف بقرابتك وأرحامك ومن يعيش معك في بيت واحد؟ بل كيف بمسؤولية الوالد والوالدة عن أولادهم؟ مسؤولية عظيمة حقيقة. كذلك مسؤولية الأبناء والبنات عن والديهم إذا كانوا عندهم شيء من التقصير. مسؤولية الأخ مع أخته والعكس هي مسؤولية مشتركة وهذا يعني أمر واجب على الجميع كل بقدر استطاعته. نعم. وعلى حسب علمه ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. بعضهم يجلس الشيخ ربع ساعة ثلث ساعة واقف على رأس الولد وتذهب نفسه حسرات على هالوضع. هذا صحيح. يعني هذا صحيح. هل يلزمه مثلا أنه يجلس وقت معين أو يكفي أنه ينبهه ويبقى الأمر تخلى ذمته؟ أفضل وسيلة حفظك الله وهذا سبحان الله دلت عليه السنة وأكدته التجربة. نعم. لتربية الأولاد على تعظيم الصلاة والمحافظة عليها أن يطالب الطفل بالصلاة منذ 7 سنين. لو تأملت في حال كثير من الشباب بل الشيب الذين بلغوا 50 و60 من العمر وهم يتساهلون في الصلاة لوجدت أن السبب الأكبر في عامتهم أنهم لم يؤمروا بالصلاة قبل البلوغ. لم يؤمروا بالصلاة قبل البلوغ أو تساهل آباءهم وأمهاتهم معهم. لكن سبحان الله حين يعود الطفل منذ 7 على الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. سبحان الله يا أخي أمرهم بالصلاة وهم في 7 وتعظيم أمر الصلاة عندهم وتعويدهم على ذلك وبيان فضائل الصلاة وأهميتها لهم وحرص الوالد على أن يأخذ أولاده معه إلى الصلاة هذا سيجعلهم يألفون الصلاة ويحبونها وأيضا يشعرون بعظيم شأنها وأنها فعلا أعظم الواجبات بعد التوحيد. الله أكبر. وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فاستقر في قلوبهم وعقولهم أهمية الصلاة وعظم شأنها، ويكونوا نعم. قد تعودوا عليها فيسهل عليهم الاستمرار عليها. هذا أمر مشاهد ومجرب يا أخي، وهو أعظم وسيلة لاستقامة الأولاد على الصلاة وإقامتهم لها. أيضا لا ننسى يا أخي الدعاء للأولاد، سواء كانوا صغارا في السابعة أو حتى بلغوا يعني سن 20 أو أكثر من ذلك وهم متساهلون في الصلاة، وحتى لو كانوا محافظين عليها، الإكثار من الدعاء لهم بأن يعينهم الله سبحانه وتعالى على طاعته، وأن ندعو بما دعا به أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الدعاء أيضا العظيم الذي مدح الله سبحانه وتعالى به المؤمنين والمؤمنات ووعدهم عليه بجنات الفردوس الأعلى لا يبغون عنها حولا. قال عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. إذن السبب الثاني الحرص على كثرة الدعاء. أنا أذكر من القصص التي سمعتها من إحدى النساء الصالحات تقول: ابتليت برجل لا يخاف الله ولا يصلي ويشرب الخمر، سان فاجر والعياذ بالله، وكنت أمل أن يهديه الله عز وجل، لكنه والعياذ بالله طبع على قلبه، عجزت عنه، وابتليت بالبقاء معه ورزقت منه بأولاد، وكنت في أول الأمر كارهة لذلك وأتمنى الخلاص منه، لكن لما مرت الأيام وتورطت معه وكثر أولادي حرصت أشد الحرص على تربية الأولاد وألا يسير سيرة أبيهم، وكان أعظم سلاح استخدم في ذلك الدعاء لهم في الليل والنهار. ولا أكاد أسجد سجدة إلا وأكرر هذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. تقول لي هذه المرأة: أبشرك كل أولادي الآن من حفظة القرآن، الله أكبر، ولا تفوتهم والله منذ بلغوا السابعة لا يفوت أحد منهم تكبيرة الإحرام، الله أكبر. سبحان الله، تربية امرأة والأب فاجر فاسد والعياذ بالله، لكن الله عز وجل هداهم بسبب دعوات هذه الأم الصالحة، حسبها والله حسيب ولا يزكي الله أحد، دعواتها وحرصها الشديد، فسبحان الله هداهم الله بسببها وسبب دعواتها، ودعوة الوالد والد مستجابة كما صحيح. أخبر النبي صحيح. صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخي النصيحة، خاصة إذا كبر الولد وقسى قلبه، المناصحة والتذكير وتنويع أساليب النصيحة، أحيانا تكون نصيحة مباشرة، أحيانا تكون بنوع من الزعل وإظهار الغضب عليه، وأن الأم غير راضية، وأن يعني الله أنعم عليه بنعم كثيرة لكن أنت تكدرها بما أرى منك من التقصير في جنب الله وأخاف عليك عقوبة الله، هذه مفيدة ولكن لا تجعلها هي الأسلوب الوحيد. أحيانا تعطيه شريطا أو كتيبا، أحيانا تكلم بعض طلاب العلم والمشايخ وأهل الخير من قرابتها وجيرانهم، يعني بحيث وجيرانها بحيث يكلمون هذا الولد أن تلحقه بحلقات تحفيظ القرآن إذا وجدت حولهم، هذه كلها لا شك من الأسباب المعينة على ذلك. لكن لو عجزت استوفت كل الحيل التي بيدها وما استطاعت، فكما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لن تؤاخذ بذنب زوجها ولا أولادها ولا بناتها ولا غيرهم، كل إنسان سيحاسب يعني على عمله، وكل شاة معلقة بعراقيبها كما يقول المثل. نعم صحيح. لكن الإنسان يؤجر على النصيحة والتذكير وإن لم يستجب هذا الولد، هي مأجورة على كل حال لها الحمد والمنة. ولهذا قال الله عز وجل: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله عز وجل يعلم يا أخي ما يصيب الآباء والأمهات من العنت والتعب في تربية أولادهم، خصوصا في أوقات الفتن، خاصة في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وكثرت المغريات للشر والصوارف عن الخير مع الأسف الشديد والعقبات التي توضع في طريق الصالحين والمتدينين. ولذلك قال: واعلموا أن الله عنده أجر عظيم، سبحانه لن يضيع جهدكم مع أولادكم فلكم بذلك الأجر العظيم عند الله مع ما يرجى لكم إن شاء الله من صلاحهم وبرهم لكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عمر من تونس يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم، هذا الحديث صحيح مسلم وفيه معناه حديث كثيرة. نعم، أن الإنسان إذا مات وليس في عنقه بيعة لإمام ارتضاه المسلمون أهل البلد فإنه يموت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يدينون لأمير. نعم، يعني هم كالوحوش في الغابة يقتل بعضهم بعضا، بل والعياذ بالله تجدهم أحيانا يصلون الصلاة الواحدة يعني وهم في سفر أو متقابلين في جيش، ثم يتقاتلون لأجل المغنم، لأجل أن يكسب المال والإبل والغنم، ويرون الإغارة على جيرانهم والقبائل من حولهم والقتل من يقتل منهم وأخذ أغنامهم وماشيتهم وأموالهم، أن هذا من باب الرجولة والشهامة وقوة الشكيمة مع الأسف، وكلهم مسلمون. هذا أمر الجاهلية والعياذ بالله، وقد ابتلينا به في عهد أجدادنا في هذه البلاد المباركة. نعم صحيح. لكن الله سبحانه وتعالى أبدلنا بهذه الجاهلية هذا الخير الذي نعيشه اليوم، ولله الحمد لله. ونسأل الله أن يحفظ علينا أمننا. اللي يحصل الذي يحصل اليوم في العراق يا أخو، في سوريا وفي اليمن، هو من أمر الجاهلية. يقتل أهل الإسلام بالمئات يوميا وبأبشع أنواع القتلات على أيدي أناس يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم أشد الناس نكاية بأهل الإسلام مع الأسف الشديد. هذا من أمر الجاهلية. ومع الأسف بعض هؤلاء يريد أن يفتات على أمة الإسلام كلها، على أمرائها وعلمائها وعامتها، ويبايعون إمامهم الذي يزعمون أنه خليفة المسلمين، هكذا كما يسمون خليفة، ليس خليفة المسلمين في العراق أو في الشام، لكان الأمر أهون، خليفة المسلمين في كل العالم. ومن لم يبايعه مات ميتة جاهلية، ويستدلون بهذا الحديث وأمثاله. تخيل، بل أعجب من هذا، حينما اعترض عليهم كيف تقتلون إخوانكم المجاهدين في سوريا وفي العراق وتنتهكون حرمات أهل الإسلام في هذه البلاد الطاهرة المباركة التي زكاها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بوحي يتلى لقيام الساعة؟ قال نعم، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذا من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، فينزلون هذا على أهل الإسلام مع الأسف. أولا فرضوا عليهم خليفة ليس مؤهلا ولم يرتضه أهل الإسلام ولم يبايعوه، لاحظ كيف، ثم بنوا عليه كل أحكام البيعة، أن من لم يبايع فهو مرتد وحلال الدم والمال والعياذ بالله. فهذا من البلاء العظيم. ولهذا هذا السؤال والثاني، من هو ولي الأمر الشرعي الذي يجب أن نعطيه البيعة؟ الأصل في ولي الأمر الشرعي أن يختاره المسلمون أهل الحل والعقد، يختاره أن يختاره المسلمون، هذا هو الأصل. لكن أحيانا قد يكون ولي الأمر في هذه البلاد، في أي بلدة من بلاد المسلمين، يكون من المتغلبا لم يختاره المسلمون، لكنه تغلب على أهل هذا البلد، لا يزال مسلما ليس كافرا، لا يزال مسلما مقيما للصلاة، فهذا الآن أصبحت له البيعة، فيجب أن يبايع، ولهذا يسمع له ويطاع ويجاهد معه حينما يجاهد أهل الكفر والضلال والمعتدين، كما أجمع العلماء على أن الجهاد يعني ماض يعني إلى يوم القيامة مع البر والفاجر من المسلمين، لأنه كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يمكن تصلح حال أمة أو دولة إلا بإمام وقائد يقودها، وإلا صاروا يتهارسون تهارس الحمر ويتقاتلون تقاتل السباع في الغابة، ولا فكان وجود الإمام هذا من المصالح العظمى التي لا بد منها. فإذا دان الناس له بالطاعة وبايعه، وإن كان عنده شيء من المخالفات الشرعية التي يجب أن يناصح فيها وأن يقوم على طاعة الله قدر الاستطاعة، وبايعه العلماء أو عامة الناس في هذا البلد، فيجب أن تبايعه ولا تشق عصا الطاعة، لأن هذا سيؤدي إلى فتنة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا مجموعة من الأسئلة ونحن في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج إذا تكرمت. سعد من الكويت يسأل، أيهما أهون أو أخطر، عين الحاسد أو السحر الساحر؟ كلاهما خطر وشر، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من يموت من أمتي بالأعين، وفي رواية بالأنفس، سبحان الله. ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى جمع بين هذين السببين الخطيرين والداعين يعني الفظيعين، الحسد والسحر. نعم. فقال عز وجل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بعد أن أمرنا بالتعوذ من شر عباد الله كلهم، من شر الخلق كلهم. نعم. خص هذين الصنفين لأن خطرهما أشد الأخطار. وأكثر من يموت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام هو بسبب العين. شوف البلاء، سبحان الله، أكثر من يموت من أمتي بالأعين بالأنفس. وقال عليه الصلاة والسلام العين حق، ولو كان شيء سبحان الله، يقول لو كان هناك شيء ممكن أن يحصل من دون تقدير الله وإرادته لكانت العين، لكن لا يمكن يحصل شيء إلا بأمر الله وإرادته، وله الحكمة البالغة في هذا سبحانه وتعالى. لكن أيهما أخطر وأشد؟ هذا أمر نسبي. أحيانا يكون الحسد أخطر لأنه قد يعني يقتل الإنسان كما سمعنا في الحديث. أحيانا يكون السحر أخطر لأنه يعطيه أو يعمل له سحرا يقتله أو يعذبه العذب ويسبب له أمراضا مستعصية يتأذى بها ربما لسنوات طويلة ثم يموت بسببها. فالأمر يعني نسبي، لا تستطيع أن تقول إن العين هي أخطر على الإطلاق أو أن السحر هو أخطر على الإطلاق، أمر نسبي لكن كلاهما شر ويجب التعوذ منه. بارك الله فيك مضيف الشيخ. له سؤال آخر يقول أنه أكل لحم خنزير دون أن يعلم قبل 20 سنة، هل لا حرج عليك؟ الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. بارك الله فيك. وقال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن العتب والله يا أخي على من أعطاك هذا الخنزير وهو يعلم أنك مسلم. وقد يكون أحيانا يفعل هذا بعض الجهل من باب المزاح، وهذا من المنكر العظيم الذي لا يجوز. قد يعطونه خمرا ويعطونه خنزيرا يمازحونه سبحان الله، يعني يؤكلونه الحرام ويزعمون أنه من باب المزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحكهم، ويل له ويل له ويل له. هذا تخيل فقط في كذب، فكيف بمن يطعمه طعاما يدخل جوفه والعياذ بالله. حرام. نعم. لكن يقول للأخ ما دمت لم تدري فإنه إن شاء الله لن يضرك ولا إثم عليك. بارك الله فيكم. عبد الله يقول إذا دخل المأموم والإمام يقرأ الفاتحة هل يقرأ الفاتحة؟ لا ينصت له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وتكفي قراءة الإمام. لكن إن سكت الإمام مثلا قبل الركوع، وهذا معتاد عن كثير من الأئمة وهم للسنة، واستطعت أن تقرأ الفاتحة أو بعضها قبل أن نركع فافعل، إذا لم تستطع فالحمد لله تكفيك قراءة الإمام. بارك الله فيكم. أم عبد الله تسأل عن أن بعض النساء يخرجن خادماتهن وكذلك بعض البنات الصغيرات مع أنهن يعني كبار في أجسادهن دون حجاب وهن كاشفات. الأخت هي أم عبد الله. أم عبد الله نعم. المهم للغاية حقيقة، وهذا من البلاء الذي بلينا به. يعني هي ذكرت سؤالين يعني كلاهما مهم. لكن المسألة الأولى مسألة الخادمة. نعم. قد تكون كافرة لا تلتزم بأحكام الإسلام أصلا، وقد تكون مسلمة وهي مقتنعة بالفتوى المعتادة في بلدهم. نعم. مثلا في الفلبين، في إندونيسيا، في غيرها، المشهور عندهم أن تغطية الوجه ليست بواجبة. فكونك أيضا تلزمها إلزاما وهي نعم. تعتقد أنه لا يلزمها، هذا فيه إشكال حقيقة. نعم. إنما يمكن أن تقنعها فعلا وأن تلتزم بهذا فهذا طيب، وهذا معتاد فعلا، الغالب أنهن يستجبن على الأقل للنزول عند رغبة يعني صاحبة البيت. لكن لو يعني لم تلتزم بهذا وهي غير يعني مقتنعة به، فالأصل أنك لا تلزمها إلا أن تكون فاتنة، بحيث تكون هذه المرأة جميلة فاتنة تلفت الأنظار، فهذا بإجماع العلماء وجوبا يجب عليها تغطية وجهها. هذه قضية غاية في الأهمية. حتى من قال من العلماء أنه لا يلزم تغطية الوجه والكفين، قالوا إلا في حال الفتنة. فإذا كانت المرأة فاتنة وجميلة بحيث تفتن من حولها من الرجال، فبإجماع العلماء يجب أن تغطي وجهها. نعم. وكذلك نقول في هذه الخادمة، نقول لها نعم، وإن كان الفتوى عندك في بلدك أنه لا يلزم تغطية الوجه، لكن حتى عند علماء بلدك وكل علماء الأمة، ما دمت فاتنة وجميلة فالواجب تغطية الوجه. نعم. ولا يسعك إلا تغطيته. نعم. بارك الله فيك. ذكرت السؤال الثاني شيء أيضا علق عليه. نحن في الدقيقة الأخيرة. أنا أقول يعني العبرة على الفتنة. لاحظ كيف. صح. حتى عند من يرى جواز تغطية الوجه، إذا لم تؤمن الفتنة يجب تغطية الوجه عند الجميع بإجماع الأمة. لاحظ كيف. فإذا كانت البنت يا أخي لم تبلغ بعده، فعلا لم تبلغ ولم تحض، لكنها جميلة وفاتنة، وربما تكون طويلة كما ذكرت الأخت، وربما تكون بدينة، وقد يظهر أيضا المواضع الفتنة فيها. صحيح. هذه أيضا يلزم يعني تحجيبها، ولا يجوز تركها يعني تفتن الناس، وربما أيضا هي تفتتن وربما يعتدى عليها بطريقة أو بأخرى بسبب التساهل في تغطيتها. بارك الله فيكم فضيلتي. أم هارون من الجزائر تسأل عن باب الريان وتخصيص الصائمين. هي تقول باب الريان هذا أعده الله للصائمين كما في الحديث في صحيح مسلم وغيره، لكن تقول هل يعني يجوز المرأة أن تصوم زوجها غير راضي صوم نافلة؟ قل لا يجوز لها. لا يصح. وأنت إن شاء الله على نيتك يا أختي، إذا كان الله يعلم من قلبك أنك لو وافق زوجك لصمتي يوما أو افطرتي يوما فلك أجر الصيام كاملا وإن لم تصومي. بارك. والواجب عليها طاعة زوجها. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لدينا سؤال الدكتور عبد الرحيم عن ختان النساء وكذلك أبو محمد خروج النساء على المسرح والبنات ورقصهن أمام الجمهور، وكذلك محمد من العراق، يعني لم يتسع الوقت عذرا لطرح هذه الأسئلة، أستبيحكم العذر في طرحها إن شاء الله في حلقات قادمة، أستدعكم الله. تقبلوا في نهاية هذه الحلقة تحيتي وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم، شكر الله لكم، شكر الله للجميع، وحتى الملتقى نستدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك.